تسأل علينا معروفين ده بالأدب وبالرجولة متصيطين ولينا هيبة في كل حتة نخش فيها ولاد أكابر عالأصول متربين مكسبنا حب الناس وكله بالاحترام ملناش في أي طريق شمال ولا في الحرام ولاد كرم ومبنى مفتوح للجميع احنا بنفعل بس ملناش في الكلام بشواش أبطال مجال مخوان والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين اساطير خمسة علينا وكتير افرحوا لينا علشان نيتنا صافية ومن جوانا سالكين احنا التاريخ شاهد علينا وبالدليل مش فرعنا في الجدعنة ملناش مثيل معدننا غالي واحنا يا صاحبي مقامنا عالي اصغرنا وقت الجد سد وكان اصيل احنا في حضورنا بيضربوا لنا الطلقة حي العظم ناشف من زمان وما كانش نايل الوضع ثابت عمرها ما تروح علينا احنا القدام واحنا الجداد ولا لينا زي بشواش ابطال مجال مخوان والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين اساطير خمسة علينا وكتير افرحوا لينا علشان نيتنا صافية ومن جوانا سالكين احنا الشهامة بتجري جوه الدم فينا وفي التواضع ربنا شاهد علينا من حبنا وقدرنا بيكسب عينينا ولسه ما اتخلقش اللي بينا النية صافية على الخلق لا ما نفتريش راضيين بحالنا وبالقليل نقدر نعيش لحد لا ودراعنا ولا كاسر عينينا الشكوى لله للبشر لما تشتكيش بشواش أبطال مجالنا إخوان والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين اساطير خمسة علينا وكتير افرحوا لينا علشان نيتنا صافية ومن جوانا سالكين